الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه الصحيح: جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة. باب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المساجد، وأن تنشد فيها الأشعار، وأن ينشد فيها الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. نعم، هذا فيه ابن عجلان في عمرو بن شعيب. نعم، لما يكون في أحد يتكلم فيه يكون حديث حسن مشكال عليه. قال: سبق تخريجه عند الحديث برقم، وانظر حديث رقم، يعني عزاه في الجزء هذا ولا سابقة في الجزء هذا ولا في الجزء السابق؟ الجزء السابق، لأن الآن في 1800 وهذا 1300. من أجل عمرو بن شعيب وابن عجلان. نعم، فيه النهي عن البيع والشراء في المساجد، وإنشاد الأشعار، وإنشاد الضالة، والتحلق يوم الجمعة. يعني فيها أشياء، كل أربعة أشياء: البيع والشراء. الحديث الآخر: من رأيتمه يبيع في المسجد فقل لا أربح الله تجارته، ومن رأيتمه ينشد ضالة قل لا ردها الله عليك. معاملة له بنقيض قصده، وذلك أن المساجد لم تبنى لهذا، فلا يجوز بيع الشراء في المساجد ولا إنشاد الأشعار، والأشعار التي يعني فيها محذور. أما الشراء الذي لا محذور فيها، كان حسان رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لاحظه عمر قال: قد كنت أنشده من هو عند من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت عمر، والنبي قال لحسان: اهجهم، يعني قرش، وروح القدس يدك، انشد الأشعار الذي فيها محذور. والنظم ما يسمى شعر، النظم الذي فيه نظم للعلم والفقه ما يدخل في هذا. كذلك التحلق يوم الجمعة، وكان الحكمة والله أعلم من النهي عن التحلق يوم الجمعة أنه قد يؤدي إلى التأخر عن التقدم للجمعة، لأن مطلوب التقدم للجمعة، فالتحلق قد يؤدي إلى التأخر. وكان الشيخ الأسلام الشيخ عبد المنذر رحمه الله يرى صحة هذا الحديث ويعمل به، وليس له دروس في يوم الجمعة ولا حلقات، وإذا تكلم أحد بعد الفجر قال: كل على مكانه، كلمة من دون تحلق، كل على مكانه في الصف. نعم، أحسن عليك، لكن معناه صحيح. نعم، حديث حسن. نعم، إذا لم يكن في أحد متكلم فيه كما ذكر حسن لأجل الأعظم لعجلان وعمر بن شعيب. نعم. نعم. باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء الصلاة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله ابن الحكم ابن أبي زياد القطواني قال حدثنا معاوية يعني بهشام قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة. إذا تقدم نعم أحسن الله لك. قال إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة. تكلم على إسناد حسن الترجمة. بابه باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء الصلاة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله ابن الحكم ابن أبي زياد القطواني قال حدثنا معاوية يعني بهشام قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال عطية ابن سعيد العوفي ضعيف في القطوان يمكن كلام إشكال عليه. قال إسناده ضعيف لضعف وتدليس عطية العوفي. وقد نقل ابن حجر رحمه الله في إتحاف المهرة عن ابن خزيمة قال في القلب من عطية، إلا أن للحديث شواهد وأخرجه أحمد وعبد ابن حميد والطبراني في الأوسط. يعني الحديث اللي قلت ما أذكر فيها في الكلمة في الجهل إنما فيها لم يلغو ولم يفرق بيثين ونفيذة ولا يجهل. الجهل عام قال عليه ألا سأله ضعيف يعني مثل الحديث حديث صحيح أنه عن اللغو لكن الجهل وجهل عام قال ولا يجهل ولا يجهل قال في الصيام ولا يجهل يعني بما في العلم عام والمعنى الصحيح والسند ضعيف لكن معنى صحيح. نعم وفيه أن المسلم يتقدم وتطهر في بيت الصلاة وتقدم ولم يلغو يعني ما تكلم بكلام اللغو كان كفارة له فبينه الجمعة وزيادة أيام لأن الحسن بعشر أمثالها. نعم صلى الله عليك. باب الزجر عن مس الحصى والإمام يخطب يوم الجمعة والإعلام بأن مس الحصى في ذلك الوقت لغو. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. نعم الله مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة. نعم قال عند ثلاثة أيام معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسنة بعشر أمثالها. أحسن الله لك. قال تقدم تخريجه لكن الشرح من النووي أصل قال في مسلم. نعم يعني اشتراط أن يتطهر ويحسن الطهور ويتقدم ويدعو إلى الإمام وينصت ولم يلغو على كفارة الله وجل ما بينهم الجمعة زيادة أيام ومس الحصى فقد لغى فيها أن مس الحصى من اللغو كما قال المؤلف الترجمة. قال باب إيش؟ نعم صلى الله عليه وسلم. باب الزجر عن مس الحصى والإمام يخطب يوم الجمعة. نعم. والإعلام بأن مس الحصى في ذلك الوقت لغو. نعم. الحصى كانت المساجد مفروشة بالحصبة، يأخذ الحصى يعبث، يعبث الحصى يأخذ الحصبة ويعبث، مثله الآن لو كان أي شيء يعبث بالفرشة أو بالمناديل أو بغيرها يكون من جنس هذا، ما يشغل به، ما يعبث بشيء أو بالكتب أو يفتح كتاب ويأخذ هذا من أفضل الناس ويأخذ المصاحف ونقولها من مكان إلى مكان وما شبه ذلك، هذا يعتبر من العبث في هذا الوقت. كذلك السواك سوك ما يتسوك، والإمام يخطب مثل الصلاة، كما لا يتسوك في الصلاة فلا يتسوك في وقت الخطبة. نعم نعم، في الحديث الآخر من غسل واغتسل وبكر وابتكر، وفيها متوهنا وتوضأ وفر لهم بينه وبين الجمعة وزيادة أيام الحسنة بعشر أمثالها، هذا من جاب الحسنة فله عشر أمثالها. بس في الحديث اللي قبله ولا يجهل، يجهل قال المحشي المحق له شواهد، شواهد كلمة لا يجهل، يراجع كلمة لا يجهل، يعني كلمة لا يجهل الآن لها شواهد وغير الحديث. نعم صلى الله عليك. باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره. بارك. نعم. أربعة. غسل لها أدلة كذا، حديث بالعهد غسل الجمعة واجب على كل محتلم. حديث صحيح. غسل جمهور لا جمهور على أن مستحب الغسل مستحب. والقول الثاني أنه واجب. والقول الثالث أنه واجب على أهل المهن. الذين أصحاب المهن الذين يتخذ منهم الريح العمال وأشباههم، ثلاثة أقوال، واجب على كل أحد، كل من جاء الجمعة حديث قصد أنه واجب على كل أحد، واجب على كل محتلم عبادة. والقول الثاني أنه مستحب لحديث من توضأ الجمعة بها ونعمت، وتأول قال واجب يعني متأكد، قال الأرب حقك علي واجب، هذا قول الجمهور، جمهور على أنه مستحب، وقول ثاني أنه واجب، وقول ثاني أنه واجب على أهل المهنة. نعم. نعم. المغفرة يغفر الله ما بينهم بجمعة زين ثلاثة أيام عشرة أيام، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، خلاص من جاء بالحسنة فله عشرة أمثالها. نعم. وهذا التعليل يعني أقول هذا يعني تلتمس الحكمة، النهي إذا ثبت النهي وهل يحمل على التحريم وعلى التنزيه محل، لكن ظاهر الحديث والحديث حسن أن النهي أنه لا ينبغي التحلق. نعم. من هم اللي كانوا يتحلقوا؟ لا لا لا لا ما ظهر التحلق، ما جعل التحلق إلا يعني تحلق العلمي، يعني يسمعون يعني يسمعون ويشغلون عن التقدم، هذا هو الظاهر، وليس فيها أنها فيها أنهم يتحلقون إذا جاءوا الجمعة، معروف أنهم إذا جاءوا الجمعة ما يتحلقون، إذا جاءوا الجمعة يصفون، جاء الجمعة ما يتحلق يصف إلى الصف. نعم. يعني هو غسل زوجته واغتسله ونعم. الله عليك. في سؤال ورد من إخواننا في روسيا إليك، لأن عندهم في هذين اليومين العيد يختص بديارهم. الفتوى لأهل الفتوى، يرسلونها إلى المفتي يفتي مش